الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالم الغيب والشهادة، يعلم ما تسرون وما تعلنون، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. وهذا هو لقاؤنا 68 من سلسلة مع الأنبياء عليهم السلام. ولقد كان حديثنا في الجمعة الماضية عن عبودية عيسى صلى الله عليه وسلم وأدلة ذلك من الكتاب والسنة، وتحدثنا أيضا عن المعجزات الباهرات والآيات البينات التي أيده الله تبارك وتعالى بها لبيان صدقه وإعلان شأنه ونبوته. لكن مع تلك الآيات وعلى الرغم من تلك المعجزات، أبى أكثر بني إسرائيل على عادتهم الكفر والعناد والاستمرار على الشرك والإلحاد والفساد، إلا طائفة قليلة قليلة من المؤمنين من المساكين والمحاويج الذين كانوا أصحاب عيسى وسماهم الله عز وجل حواريين، فقد آمنت هذه الطائفة به وأشهدته على إسلامها. قالوا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ومع ذلك أيها الأحباب، مع أنهم آمنوا بالله تعالى وأشهدوا نبيهم على إسلامهم، إلا أنهم قاموا يوما من الأيام يسألونه آية، يريدون أن يروا معجزة، ويريدون أن يشاهدوا خارقة عادة. فلقد ذكر أهل العلم هنا مسألتين وروايتين، منهم من قال إن عيسى عليه السلام أمر أولئك الحواريين أن يصوموا لله شهرا كاملا، وحينما صاموا لله شهرا كاملا قاموا يسألون نبيهم أن ينزل الله تبارك وتعالى عليه وعليهم مائدة من السماء تكون لهم عيدا لأولهم وآخرهم، ويفطرون عليها يزداد بها يقينهم وإيمانهم، ويزداد بذلك تصديقهم لعيسى عليه السلام، وتكون أيضا علامة على أن الله قبل منهم صيامهم. هذه رواية ذكرها الحافظ ابن كثير وغيره من أهل العلم. وقيل إنهم سألوا ذلك بلا صيام، سألوا عيسى أن ينزل الله عليهم مائدة من السماء ليأكلوا منها لفقرهم وحاجتهم. قال تعالى: إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فمع أنهم أسلموا وناصروا نبي الله عز وجل وألهمهم الله تعالى اتباعه وقذف في قلوبهم الإيمان، إلا أنهم أرادوا أن يسألوا هذه الآية الباهرة: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. اتقوا الله تعالى وتوكلوا عليه في طلب الرزق، توكلوا عليه في طلب الرزق وفي طلب الطعام، ولا تسألوه الآيات. قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فعللوا هذا السؤال وهذا الطلب بقولهم، قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا، نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا، أي تطمئن قلوبنا لنبوتك ولبعثتك، وتطمئن قلوبنا بأن الله قبل منا صيامنا، وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا فيما وعدتنا به، ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين، أي نكون على هذه الآية الباهرة العظيمة من الشاهدين على صدقك وعلى نبوتك وعلى كمال قدرة ربك تبارك وتعالى. قالوا نريد أن نأكل منها، وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. فظلوا يلحون علي في أن ينزل الله عز وجل عليهم آية وعليهم هذه المائدة، وظل عيسى عليه الصلاة والسلام يعظهم ويخوفهم بالله تعالى وينذرهم من ألا يقوموا بحق الله فيها وألا يوفوا شروط هذه الآية، لكن مع ذلك أبوا أن يقلعوا عن هذا السؤال، فقام عليه صلوات الله وسلامه فوقف في مصلاه ونصب قدميه لله تعالى وأطرق رأسه وأسبل عينيه بالبكاء وانطلق يدعو ويتضرع لله الواحد الأحد، وهو يقول كما قال تعالى: قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. هكذا دعا ربه تبارك وتعالى بهذه الدعوات المباركات: ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا، أي تكون لنا عيدا يوم نزولها، وقال الثوري: يوما نصلي فيه لله عز وجل، تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، أي للأولين والآخرين منا، تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك. آية أخرى تبرهن صدقه وتدل على نبوته مع الآيات التي أوتيها والمعجزات التي أيده الله بها كما ذكرنا في الجمعة الماضية: وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. وبعد أن دعا عيسى ربه تبارك وتعالى: وإذ بشيء ينزل من السماء بين غمامتين، وإذ بمائدة تنزل من السماء بين غمامتين فجعلت تدنو شيئا فشيئا والناس ينظرون إليها منبهرين، والحواريون قد أخذت أبصارهم ودهشت قلوبهم وطارت ألبابهم لهذه الآية الباهرة وهذه المعجزة الظاهرة، إنها نازلة من السماء عليها ما لذ وما طاب من الطعام مما لم يعرفوه ولم يألفوه ولم يذوقوه، وكانت مغطاة بمنديل فجعلت تدنو منهم شيئا فشيئا حتى اقتربت ووضعت بين يدي عيسى عليه السلام، وضعت بين يديه وهم ينظرون إليها بأعينهم، وكانت مغطاة، فلما قال هكذا بيده ليرفع الغطاء قال: بسم الله خير الرازقين، وجعلوا يأكلون منها على بركة الله عز وجل. وعيسى حينما كما قال المفسرون حينما كانت المائدة تتنزل عليه أمام الحواريين وأمام بني إسرائيل كان يدعو الله تعالى أن يجعلها لهم بركة ورحمة وأن لا يجعلها عليهم عذابا ونقمة، فوضعت بين يديه وكشف عنها وأكل منها الفقير والغني والأول والآخر، ليزداد بذلك إيمانهم ويزداد بذلك يقينهم. لكن الله عز وجل حذر أن الذي يؤتى هذه الآية ولا يؤمن بها فإنه يعذبه عذابا ما عذب به أحدا من الأولين ولا الآخرين. قال الله: إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أشد الناس عذابا يوم القيامة المنافقون وآل فرعون وأصحاب المائدة الذين كفروا بها. قال الله: إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. والذي نلاحظه عباد الله هنا الفرق الشاسع والبون الكبير بين أصحاب عيسى عليه السلام وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن أصحاب نبينا رضي الله عنهم وأرضاهم ما سألوا يوما آية من الآيات ولا معجزة من المعجزات ولا شيئا من خوارق العادات أبدا، بل آمنوا وصدقوا وانشرحت صدورهم للإيمان وللإسلام، وما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما أبدا رغم أنهم كابدوا الجوع وعانوا الفقر والحاجة والخصاصة، ولكنهم ما تجرؤوا يوما أن يسألوه آية تدل على صدقه فيكفيهم القرآن الكريم. فانظروا إلى الفرق الشاسع، فهؤلاء مسلمون وهؤلاء مسلمون، وهؤلاء مقبولون عند الله وهؤلاء مقبولون عند الله، إلا أن المستويات تختلف كما أراد الله تبارك وتعالى. وظل عيسى صلوات ربي وسلامه عليه يعلم من اتبعه ويدعو بني إسرائيل إلى الله عز وجل، ظل يغرس في قلوب الناس جذور التوحيد ويأمرهم بطاعة العزيز الحميد، وظل يعلمهم بالقول وبالعمل، فإنه في يوم من الأيام حصلت له هذه القصة كما رواها الشيخان في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق، رآه يسرق بأم عينيه في اليقظة لا في المنام، رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق فقال: أسرقت؟ قال: كلا والذي لا إله إلا هو. قال: آمنت بالله وكذبت عيني. سبحان الله، مع أن هذا اللص كان سارقا، كان متلبسا بجريمته ويقسم على الله عز وجل بالكذب والزور والباطل أنه ما سرق، وعيسى كان يفرق بين الصادق والكاذب ويعلم ما يقول، ورآه بأم عينيه، لكن عظمة الله في قلب عيسى كانت أكبر في قلبه ونفسه من أن يحلف الله من أن يحلف أحد بالله تبارك وتعالى كاذبا. لذلك قال: آمنت بالله وكذبت عيني، كذب عينيه، وهذا لتعظيم ربه عز وجل. فربه تبارك وتعالى أعظم من أن يحلف به زورا وكذبا وبهتانا. ولذلك قال: آمنت بالله وكذبت عيني. وهذا اللص الذي سرق قد يكون قد فر من العقاب في الدنيا وكذب على عيسى، لكن في يوم القيامة حينما يقف بين يدي من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سوف يأتي بجريمتين: بجريمة السرقة والكذب والحلف بالكذب والزور والباطل على ذلك. ومما دعا عيسى عليه الصلاة والسلام بني إسرائيل إليه أنه بشرهم ببعثة محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الأولين والآخرين وسيد ولد آدم أجمعين عليه صلوات ربي وسلامه عليه. قام يدعوهم ويبشرهم بهذه البعثة المباركة وبهذه النبوة المرتقبة، فإنه لا نبي بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، كما سجل الله ذلك في كتابه فقال: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين. ونلاحظ هنا أنه قال يأتي من بعد اسمه أحمد، فقد ذكره بوصفه بل باسمه أيضا، إشارة إلى أنه أحمد الخلق، لأن أحمد على وزن أفعل وهي من صيغ التفضيل. يأتي من بعد اسمه أحمد، بل إن من أسمائه أحمد، كما في الصحيحين من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لي أسماء، يعني لي مجموعة أسماء، إن لي أسماء، أنا محمد، صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بالكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس يوم القيامة على قدميه، وأنا العاقب. فمن أسمائه صلى الله عليه وسلم ذلك، من أسمائه ذلك. وجاء في مسند أحمد ومستدرك الحاكم بسند صحيح أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقالوا له: يا رسول الله أخبرنا عن نفسك، أخبرنا عن نفسك. قال: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى. دعوة إبراهيم حينما قال: وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، وبشارة عيسى التي سجلت هنا في القرآن وهي موجودة في الإنجيل أيضا: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى، وإن أمي رأت حينما حملت بي نورا أضاءت له قصور بصرى بأرض الشام. وفيما رواه الإمام أحمد أيضا بسند حسن من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني عند ربي لخاتم النبيين، وإن آدم لمجندل في طينته. مكتوب عند الله عز وجل خاتم النبيين، إني لعند الله تعالى خاتم النبيين، وإن آدم لمجندل في طينته. وأول ذلك الأمر دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي حين حملت بي، وما من أم من أمهات النبيين إلا يرين. وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، يعني مقرا بالتوراة التي سبقتني وأتى بها موسى بن عمران، مصدقا لما بين يدي من التوراة، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فهكذا بشر عيسى عليه السلام. واسمعوا إلى طرف من هذه القصة التي رواها الإمام أحمد بسند صحيح من حديث ابن مسعود، لما هاجر الصحابة رضي الله عنهم النفر الذين هاجروا إلى أرض الحبشة يطلبون الأمن والأمان على أنفسهم عند النجاشي رضي الله عنه ورحمه الله، قام عمرو بن العاص وكان مشركا في ذلك اليوم، قام ليؤلب النجاشي وقساوسته على الصحابة، قام يقول للنجاشي: سلهم ماذا يقولون في عيسى بن مريم. فدعاهم قال: ماذا تقولون في عيسى بن مريم؟ انظروا، هنا لا يجوز الكذب والتملق كما يفعل بعض الناس ممن ينتسب إلى الجمعيات الإسلامية أو حتى من بعض أئمة المساجد، يذهب ليطمس حقائق الإسلام ليرضي أعداء الله تعالى. ماذا تقولون في عيسى بن مريم؟ قالوا: ما نقول فيه إلا ما قال ربنا، أنه كلمة الله التي ألقاها إلى مريم العذراء البتول وروح منه، أمه التي لم يمسسها بشر ولم يقرضها ولد. فقام النجاشي رضي الله عنه يقول: والله ما يساوي أكثر من ذلك يا معشر الحبشة والقسيسين والرهبان، والله هذا الذي وجدناه في كتابنا الإنجيل، وإني أشهد أنه رسول الله، فهنيئا بكم، فانزلوا عندي خير منزل، ووالله لولا ما أنا فيه من الملك لذهبت إليه لأحمل نعليه وأوضئه. ردوا على هؤلاء هداياهم. هذه الرشوة التي جاءت من كفار قريش من أجل أن ترد، أن تكون سببا في رد الثلة المؤمنة التي هاجرت إلى الحبشة، ترد على الفور. إذن فهذا إقرار من النجاشي ومن معه ممن أسلم لله الواحد الأحد ببشارة عيسى عليه السلام بنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بل إن مما أوحى الله تعالى إلى عبده ورسوله عيسى عليه السلام فضل أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، كما روى ذلك الإمام أحمد بسند حسن في مسنده من حديث أم الدرداء قالت: سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت أبا القاسم وكان قد كناه لأول مرة، وما سمعته يكنيه قبل ذلك اليوم. سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى أوحى إلى عيسى أني باعث من بعدك أمة إذا أصابهم خير حمدوا وشكروا، وإن أصابهم شر صبروا واحتسبوا ولا علم ولا حلم. فقال عيسى: يا ربي وكيف ولا علم ولا حلم؟ أي لهم. قال: وإنما أعطيهم من علمي وحلمي. ولذلك قال كثير من أهل العلم أن عيسى عليه السلام سأل ربه أن يجعله الله تعالى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، سأل ربه ذلك وقد أعطاه ذلك، حتى ذكر الإمام الذهبي في كتاب تجريد أسماء الصحابة أن عيسى بن مريم صحابي نبي، صحابي نبي، صحابي لأنه التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ليلة أسري به وهو نبي أيضا، فهو صحابي النبي، يعد آخر الصحابة موتا. وهكذا أيها الأحباب، بشر عيسى بن مريم ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وعلم فضل أمته، وظل يدعو إلى ربه تبارك وتعالى. وحينما بدأ يذيع صيته وتكثر أتباعه، هنا قامت الأمة الغضبية، أعداء الرسل وقتلة الأنبياء، فحسدوه وبدأوا يدبرون له الدسائس ويتآمرون عليه المؤامرات الحقيرة الخبيثة على عادتهم، فجعلوا يطاردونه في كل مكان ويكذبونه كفرا وحسدا وعنادا كما هي عاداتهم. فجعل عيسى عليه الصلاة والسلام لا يساكنهم في بلدة، كلما وجدهم يخرج، لكن مع ذلك ظلوا يلاحقونه، وهو يخرج هو وأمه عليهما السلام من قرية إلى قرية، ومن حي إلى حي، ومن قبيلة إلى قبيلة، يعلم الناس دين الله ويدعوهم إلى التوحيد، ويبشر ببعثة محرر العبيد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا قام أولئك الأنذال ليتآمروا هذه المؤامرة الحقيرة وليخرجوا بهذا القرار العفن، قاموا فقرروا أن يذهبوا إلى ملك دمشق في ذلك الوقت من أجل أن يؤلبوه على عيسى بن مريم. وكان ملك دمشق مشركا يعبد الكواكب، فذهبوا إليه وقالوا: أيها الملك، إن هناك رجلا قد خرج علينا يفسد على الناس دينهم ويفسد عليك رعيتك. هذه عادتهم، إثارة الفتن والقلاقل في الناس، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. فلما سمع ملك دمشق بذلك استشاط غضبا، وكتب إلى نائبه في بيت المقدس بأن يلقي القبض على عيسى بن مريم، وأن يصلبه ويضع على رأسه الشوك، ليعتبر كل معتبر، وليخوف به كل داعية إلى الله تعالى. دعوة جديدة في البلد، ما هذا؟ سيخرج الناس عن عاداتهم وتقاليدهم، ما هذا الدين الجديد وهذا التطرف الذي ظهر في بلادنا؟ فعلينا أن نقضي عليه. بماذا نقضي عليه؟ علينا أن نستهدف حامل الدعوة وحامل العلم، هذا هو. إذا قضينا على هذا جفت المنابع وانطمس النور، وهي طريقة أعداء الرسل والصادين عن سبيل الله في كل زمان ومكان. فذهب النائب في طائفة من قتلة الأنبياء إلى بيت المقدس وما حولها، والنائب كان ببيت المقدس لكنه أتاه الكتاب. لما أتاه الكتاب قام يعلن حملة تفتيش ومداهمة: فتشوا عن عيسى، فإذا وجدتموه فداهموا، وألقوا عليه القبض. فانتشرت الشرطة في كل مكان، وانخلع الناس، وذعرت الرعية: ما الذي يجري؟ ما الذي يحدث؟ وكان عيسى عليه الصلاة والسلام في منزل من المنازل، وكان معه نحو من 12 أو 13 أو 17 رجلا من الحواريين من أصحابه، يعلمهم دين الله تعالى، وما يستطيع الآن أن يظهر أو أن يكون له مسجد، فجعل الدعوة في البيوت. فبينما هم على هذه الحال، علم عيسى عليه السلام أنهم قد طوقوا البيت، عرفوا مكانه، فذهبوا فطوقوا البيت وأحاطوا به إحاطة القيد بالمعصم. فلما علم عيسى عليه السلام أنهم سيدخلون عليه لا محالة، أو أن يخرج عليهم هو، نظر إلى أولئك الشباب المؤمن وقال: أيكم يريد أن يلقى عليه شبهي ويكون رفيقي في الجنة؟ من منكم يريد الشهادة؟ أيكم يلقى عليه شبهي ويكون رفيقي في الجنة؟ فانتدب لذلك أصغر القول، شاب صغير حديث السن، فرده، ثم رده، ثم انتدب لذلك المرة الثانية فرده عطفا عليه، ثم انتدب لذلك المرة الثالثة فقال: هو أنت، هو أنت. وحينما أوشك القوم الخائنون الفاجرون على أن يداهموا نبي الله عيسى وأن يدخلوا عليه لقتله، هنا فتحت روزنة في السقف كالنافذة، كما ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره وفي البداية والنهاية وغيره من أهل العلم. فتحت روزنة في سقف البيت ثم ألقي على نبي الله عيسى عليه السلام النوم ورفعه الله عز وجل على هذه الحال. وفي التو واللحظة وإذ بهذا الشاب يتغير وجهه تغيرا عجيبا ليصير كأنه عيسى بن مريم تماما. فسبحان خالق الخليقة ومصور العباد في أي صورة ما شاء ركبك كأنه عيسى تماما. ورفع نبي الله عيسى كما قال تعالى في محكم تنزيله قال وهو الصادق في قيله إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. والوفاة هنا هي الوفاة الصغرى وهي النوم، لأن الله عبر عن النوم بالوفاة في كتابه كما قال وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. فالنوم أخو الموت، ولذلك يسمى بالوفاة الصغرى، ومنه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم المأثور، نعم إذا توفيتني، لا في دعاء النوم، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها وإن توفيتها فاغفر لها أو فارحمها بما ترحم به أو فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. فتلقى على عيسى عليه السلام سنة من النوم ويرفع هكذا وهم يشاهدون وينظرون. انظروا إلى الآيات البينات، لأن الله حفظ عبده ورسوله. ما مكن أولئك الخائنين الفاجرين الأمة الغضبية من قتل عيسى عليه السلام، ورفع عيسى على أعينهم وأبصارهم ولم ير ذلك أعداء الله تعالى. وحينما كسروا الباب ودخلوا وجدوا هذا الشاب، وكان الوقت ليلا، فقبضوا عليه، ألقوا عليه القبض وأخذوه يظنون أنه عيسى بن مريم، فأخذوه فصلبوه وضعوه على خشبة صلب ثم وضعوا على رأسه الشوك، وجعلوا يتبجحون أننا قتلنا ابن الزنا والعياذ بالله، جعلوا يتبجحون بذلك. والله سبحانه وتعالى حفظ عبده ورسوله وأكذبهم وخذلهم. وإليك هذا المشهد الذي صوره الله تعالى في كتابه فقال وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. ما قتلوه متيقنين من ذلك بل شاكين متوهمين، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وهكذا نجي عيسى عليه صلوات الله وسلامه بأمر ربه ومولاه، ويقع ذلك الشاب شهيدا مقتولا على أيدي أولئك الخائنين الفاجرين أعداء رسل رب العالمين. ثم وقع الخلاف بينهم، فطائفة قالوا إن عيسى قد قتل حقا، وقال آخرون إنه رفع، ووقعت فتنة بينهم. وانقسم الناس في ذلك الوقت على ثلاث طوائف أو أكثر من ذلك، كما روى الإمام النسائي وابن أبي حاتم بسند صحيح على شرط مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال افترقوا على ثلاث فرق، فقال الطائفة كان الله فينا ثم رفع والعياذ بالله، وهؤلاء هم اليعقوبية. وقال الطائفة كان ابن الله فينا ثم رفع، وهؤلاء هم النسطورية والعياذ بالله. وقال الطائفة كان فينا عبد الله ورسوله ثم رفعه الله إليه، وهؤلاء هم المسلمون. فتظاهرت الفرقتان الكافرتان على المسلمة فقتلوها، فطمس نور الإسلام حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم. قتل أولئك الذين كانوا يعلمون الحقيقة وكانوا يعتقدون العقيدة الصحيحة في عيسى أنه عبد الله ورسوله وأنه هو الذي رفع، وافترقوا واختلفوا. فطائفة جفت في عيسى ورموه بالعظائم هو وأمه، وهؤلاء قتلة الأنبياء والأمة الغضبية. وطائفة غلوا فيه ورفعوه إلى مقام الربوبية بل ألهوه. وطائفة الموحدين الذين نحن منهم بإذن الله عز وجل ما زادوا على ذلك شيئا، ما زادوا على أن يقولوا في عيسى ما أثبت الله فيه أنه عبد الله ورسوله حتى بعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وقد أعاب الله تبارك وتعالى على أهل الكتاب غلوهم، وذكر أن هذا الغلو في عيسى هو الذي أهلكهم وأخرجهم من الإيمان. تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح، لن يتأخر المسيح ولن يستكبر، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم في فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وأمرنا الله تعالى أن نجادل أهل الكتابين بالتي هي أحسن وأن ندعوهم إلى شهادة التوحيد والإيمان، فقال: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ما هي؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ونجي عيسى عليه صلوات الله وسلامه. ولذلك لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق جاء الإسلام ليسد كل طريق وكل ذريعة تؤدي إلى الشرك، ومن ذلك الغلو والإطراء، كما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والإطراء هو المدح المبالغ فيه الذي يكون بالباطل، هذا ممنوع في الإسلام. ولذلك حرم الإسلام وشدد الغلو في الصالحين والغلو في الأنبياء والمرسلين. وبعد أن نجا عيسى عليه الصلاة والسلام، فقد تأكدنا الآن أيها الأحباب من كتاب الله وسنة رسوله أنه نجي وأنه لم تطله أيدي الخونة، فهل هو حي؟ نعم هو حي، حي يرزق إلى يومنا هذا، إلى ساعتنا هذا هذه، إلى ما بعد هذه الساعة وإلى ما بعد هذا اليوم. فلقد التقى النبي صلى الله عليه وسلم بعيسى ليلة أسري به، والحديث في صحيح مسلم من حديث أنس، ولقيه في السماء الثانية مع ابن خالته من يحيى بن زكريا عليهما السلام. فلماذا؟ قد يقول قائل: لماذا كان عيسى بن مريم في السماء الثانية مع أنه أفضل من يوسف وإدريس ويوسف في السماء الرابعة، لماذا؟ أو الثالثة، لماذا؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا ليس نقصا في عيسى، بل كان في السماء الثانية لأن الله هيأه لينزل في آخر الزمان، وكان آدم في السماء الدنيا لأن نسم بنيه، يعني لأن أرواح بني آدم إذا خرجت تعرض عليه، فريق في الجنة وفريق في السعير. فمتى سينزل عيسى بن مريم؟ وكيف سينزل؟ وماذا سيصنع؟ والجواب عن هذه الأسئلة بعد جلسة الاستراحة. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على تفضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وإخوانه وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من الأدلة التي دلت على عدم وفاة عيسى عليه السلام الوفاة الكبرى أي الموت قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فهذه الآية فيها إثبات لحياته وإثبات لنزوله، وهذا القول هو الصحيح. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي قبل موت عيسى ليس قبل موت الكتابي، لأن كل كتابي إذا لم يؤمن برسولنا صلى الله عليه وسلم فإنه يموت على الكفر ولا بد، لا بد. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، يقسم عليه صلوات الله وسلامه، والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، لا يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، قبل أن يموت حينما ينزل سيجد طائفة من المسلمين وسيجد أهل الكفر، وحينها سينقسمون على ثلاثة أنواع كما سنبين بإذن الله تعالى. ولقد تواترت الأدلة مع الكتاب العزيز في السنة النبوية على نزول عيسى عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة، خلافا لما اعتقدته بعض المعتزلة والجهمية وغير ذلك من فرق الضلال والبدع. فإن بعض الفرق قد أنكر ذلك وقال إن عيسى لن ينزل، كيف ينزل والله يقول: وما محمد، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، كيف ينزل؟ ما فيه نبي، انتهى. واستدلوا بحديث البخاري: لا نبي بعدي. نعم هذا دليل صحيح، لكن استدلالك فاسد لأنك لا تفهم. هل ينزل عيسى نبيا مشرعا يأتي بشريعة جديدة، أم أنه ينزل مجددا لأمر الإسلام عاملا بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام؟ الثاني، ينزل مجددا لأمر هذه الأمة دينها، يجدد لهذه الأمة أمر دينها ويحكم فيها بشريعة الله وبشريعة محمد بن عبد الله، لا ينزل بدين جديد. فهو سينزل لأمور بينها النبي صلى الله عليه وسلم، فاسمعها وأرعها سمعك وقلبك لتعرف كيف تدعو إلى الله تعالى، حتى لا تقذف في قلبك الشبه. يعني بعض الناس اليوم يقول: لهم دينهم ولا ديننا، احنا لنا دينهم لهم دين، ما فيه دين غير دين الإسلام. هذا كلام خطير، هذا كلام يقتضي الكفر. من اعتقد أن دينا حقا مع دين الإسلام فهو مرتد، فهو مرتد عن الإسلام، لأنه لا دين إلا الإسلام. الإسلام نسخ جميع الشرائع. قال تعالى، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: والذي نفسي بيده، يقسم كأنه يقول والله، والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا، أي حكما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد وتكون السجدة خير من الدنيا وما فيها. قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. نرجع إلى الحديث لنرى هذه المعاني العظيمة وهذه الأخبار الكريمة النبوية الصحيحة التي لا مرية فيها ولا يجوز الشك فيها، فالشك فيها كفر. والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا، ينزل عيسى في آخر الزمان، لأن نزوله علامة من علامات اقتراب قيام الساعة، كما قال تعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، إلى أن قال ربنا عز وجل: وإنه لعلم للساعة، وفي قراءة: لعلم للساعة. قال ابن عباس: يعني شرط من أشراطها وعلامة كبرى من علاماتها. وفيما رواه مسلم في الحديث المشهور الذي ذكرناه في سلسلة مراحل الدار الآخرة، حديث حذيفة بن أسيد الغفاري لما ذكر الأشراط العشرة الكبرى وذكر منها ونزول عيسى عليه السلام. والذي نفسي بيده، نعود إلى حديث أبي هريرة، والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا، يحكم بينكم بالعدل والقسطاس والقسط، ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب، يكسره والناس ينظرون ووسائل الإعلام تصور ليبين ضلال من كان يعبده، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير، ليبطل عقيدة أولئك القوم، وليبين ضلال من كان يأكل هذا الحيوان القذر النجس، يبين لهم أن هذا لا يمكن أن يكون طعاما لبني آدم أبدا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، يعني لا يقبل الجزية، وهي الضريبة التي يدفعها بعض أهل الكتاب، التي يدفعها أهل الكتاب إذا عاشوا تحت راية المسلمين، ضريبة سنوية تدفع على أن يحميهم المسلمون في أرضهم ويبقون على دينهم، لا إكراه في الدين. نحن لا نلزم الناس أن يدخلوا في ديننا عنوة، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، لكن هنا سينسخ هذا الحكم، سينسخ في آخر الزمان على يدي عيسى عليه السلام، فيضع الجزية لا يقبلها. قال النووي والخطابي هذا حكم محمد صلى الله عليه وسلم ليس حكم عيسى، فينفذه عيسى بن مريم فيضع الجزية. ما معنى يضع الجزية؟ لا يقبلها، إما الإسلام وإما القتل، ما فيه، ما هو نحن حتى لا نتهم، هو فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال. المال يفيض في ذلك الزمان، في الزمن الذي ينزل فيه عيسى، فتكثر الخيرات والبركات حتى لا يقبله أحد، لا يقبل المال أحد، ما في فقر، إن عدم الفقراء كل الناس أغنياء، حتى تكون السجدة خيرا من الدنيا وما فيها. لماذا؟ قال العلماء: لأن الناس تقصر آمالهم في الحياة، ولأنهم علموا أن الساعة قريبة القيام، فيكثرون من فعل الطاعات والقربات حتى تصير السجدة غالية، أغلى من الدنيا وما فيها، ما فيه التفات للمال أصلا، كل شيء موجود. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأقسم وأثبت بنزول عيسى بن مريم، وأخبر عليه صلوات الله وسلامه الوقت الذي ينزل فيه عيسى، وكيف وأين ينزل وكيف ينزل، فجزى الله خيرا خير الجزاء وأوفره نبينا صلى الله عليه وسلم، خير ما يجازي نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته ودعوته. جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ الله أكبر، ينزل عيسى لا ليكون إماما، يصلي مأموما وراء إمام من أئمة المسلمين، كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم في، أو كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم؟ وفي رواية مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق، إلى أن قال: فينزل عيسى ابن مريم، ينزل عيسى ابن مريم والناس يصلون، فيتأخر الإمام فيثبت ويقول عيسى ابن مريم عليه السلام: إن بعضكم لبعض أمراء، تكريمة الله لهذه الأمة. وفي رواية الإمام ابن ماجة التي صححها الألباني أنه صلى الله عليه وسلم قال: فينزل، فبينما هم يصلون صلاة الصبح فينزل عيسى بن مريم الصبح، فيتأخر إمام المسلمين، يمشي القهقرة تكريما لعيسى، وهو إمام عنده علم، ما هو إمام جاهل، يعرف أوصاف عيسى لأنه تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أوصافه، يتأخر تبجيلا لعبد الله ورسوله، لنبيه عيسى عليه السلام، فيتأخر، فيأتي عيسى فيضع يده بين كتفي هذا الرجل ويقول: صل لنا، فإنما أقيمت لك، فإن بعضكم لبعض أمراء، تكريمة الله لهذه الأمة. ومن هو هذا الإمام؟ اسمع: إنه المهدي المنتظر، كما جاء ذلك صريحا في الحديث الذي رواه الإمام أبو نعيم في أخبار المهدي، ورواه الإمام الحارث بن أبي أسامة في مسنده، وقال عنه الإمام ابن القيم في المنار المنيف إسناده جيد من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ينزل عيسى بن مريم وإمامهم المهدي، صرح به هكذا، صلى الله عليه وسلم: ينزل عيسى بن مريم وإمامه المهدي فيتأخر ويقول لعيسى: صلي بنا. انظر إلى الأدب النبوي، من أين أخذه؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من أهل بيته. فيقول: صلي بنا. فيقول: لا، بعضكم لبعض أمير، تكريمة الله لهذه الأمة. قال الحافظ ابن حجر: لقد تواترت الأخبار أن المهدي عليه السلام من هذه الأمة، وأن عيسى بن مريم يصلي خلفه مأموما. فإذا قال قائل: كيف يصلي خلفه مأموما وهو نبي؟ فاسمع إلى ما ذكره ابن الجوزي. قال: إنه يصلي خلف المهدي مأموما حتى لا يضطرب الناس ولا يقولوا: هل جاء بشريعة جديدة؟ هل هو تابع أم متبوع؟ ما هذا؟ فلا، حتى لا يدنس بغبار الشبهة، يصلي خلف المهدي مأموما ليبين أنه ما جاء بدين جديد، وأنه جاء لنصر الإسلام والمسلمين. ومما جاء إليه أيضا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قتله للمسيح الدجال، لأنه ينزل في ذلك الوقت الحرج، ينزل وقت خروج المسيح الدجال. كما روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصعد المسلمون جبل الدخان في الشام، والدجال قد حاصرهم حصارا شديدا وجهدهم جهدا شديدا، فبينما هم كذلك إذ نزل عيسى بن مريم فنادى عليهم وقت السحر وقال: أيها الناس، ما منعكم أن تخرجوا لهذا الكذاب الخبيث؟ فيقول الناس بعضهم لبعض: هذا رجل جني، كيف يخرج الآن في وقت المسيح الدجال؟ لا يعرفون أنه عيسى، فينطلقون، فإذا به عيسى بن مريم. واسمع إذا هذا الوصف الدقيق من النبي صلى الله عليه وسلم لخلقة عيسى وهيئته كيف ينزل، بل عين المكان الذي ينزل فيه. الحديث رواه الإمام مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه، وهو حديث طويل، نأخذ طرفه وهو الشاهد. قال عليه الصلاة والسلام: فينزل، أي عيسى بن مريم، فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، مكان يعرفه أهل الشام. فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، ينزل بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كحبات اللؤلؤ كحبات اللؤلؤ. ولا يحل لكافر أن يجد نفسه، أي نفسه، نفس عيسى، إلا مات، وإن نفسه لا يبلغ منتهى طرفه. عجيب هذا الحديث. ينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، ينزل بين مهرودتين، يعني يلبس ثوبين معصفرين مزعفرين، أو مصبوغين بزعفران وورس كما قال شراح الحديث. ينزل بين مهرودتين واضعا يديه على أجنحة ملكين. وانظروا إلى هذا الحياء الذي فيه، مطأطئ الرأس، إذا أطرق برأسه قطر، إذا طأطأ رأسه قطر من العرق والحياء، وإذا رفع رأسه تحدر منه جمان كحبات اللؤلؤ، أي نزلت قطرات من العرق البراقة كأنها حبات لؤلؤ، وهذا يدل على حيائه. فيا ليت شعري أين المنتسبين له والمنتسبات الذين نزع منهم الحياء. وإذا رفع رأسه قطر منه حبات جمان كحبات اللؤلؤ. فلا يحل لكافر يجد نفسه، أي أن عيسى إذا نزل له نفس، نفسه له رائحة، لا يحل لكافر يجد نفسه إلا مات. لا إله إلا الله. وإن نفسه لا ينتهي إلى منتهى بصره، نفسه يجده الإنسان من مكان بعيد. أما المؤمنون فإنهم يسعدون بذلك، لأن نزوله نصر لهم وقضاء على عدوهم المسيح الدجال، ورفع لراية لا إله إلا الله، وفتح عظيم وخير جسيم. وأما من كان غير مسلم ومن كان كافرا فإنهم ينقسمون إلى ثلاثة أنواع كما بينا آنفا. الفريق الأول ختم الله له بالكفر وما أراد الله له الإيمان، يجد نفس عيسى يشمه ويقضى عليه، لا غازات ولا شيء، نفس عيسى عليه السلام. الفريق الثاني كما قال تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. فريق يؤمن به، يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويتبع عيسى، لأن عيسى سيدعو للإسلام. والفريق الثالث يقتل على يدي عيسى، لا يقبل منه الجزية. وهكذا ينزل عيسى بن مريم وله أشياء أخرى، أشياء أخرى سيقوم بها ويفعلها من قتل الدجال والقضاء على يأجوج ومأجوج وغير ذلك، مما سنذكره بإذن الله عز وجل، وقد ضاق الوقت في ذكره إلى الأسبوع المقبل بإذن الله تبارك وتعالى. ونسأله سبحانه وهو خير مسؤول وأكرم مأمول أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وحيثما كنا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم احفظ مسجدنا هذا بحفظك، واحفظ عليه دعوته وخيره بحفظك، واكلأه برعايتك وعنايتك. اللهم من أرادنا وديننا وعقيدتنا ومساجدنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وجلاء غمومنا وأحزاننا، وقائدنا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل متقبل مبرور، وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور يا أرحم الراحمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، ولا تشمت فينا الأعداء ولا الحاسدين الحاقدين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أكثروا من الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد كما أمركم بذلك ربكم، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وخلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين، واشملنا اللهم بعفوك ورحمتك وإحسانك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.